بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 15 من دروس العقيدة، يتعلق هذا الدرس بما عقيدة أهل السنة والجماعة في من يتولى أمر المسلمين. يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعتهم من غير معصية لله سبحانه وتعالى، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومن شطب ومكرهك، وإن أكلوا مالك نعم وأثريه وأثرة عليك، يعني كان يؤثر نفسه، وإن أكلوا مالك وإن ضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. السؤال الذي يلي ذلك: هل يجوز الخروج على من تولى أمر المسلمين؟ قيل لا يجوز، فأهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم ذلك الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يروا كفرا بواحا أو بواحا عندهم فيه دليل على ذلك الكفر من الله برهان، يعني دليل أنهم كانوا كفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه مسلم. وما حكمه من وما هو عقوبات الخارج على ذلك؟ قيل أنه من مات وهو خارج عن الطاعة فارقا للجماعة مات ميت في الجاهلية، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، هكذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي أحوال السلف معهم؟ قال: كان السلف يستحبون الدعاء لهم، الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة أن الرجل من أهل السنة. يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولا نؤمر أن ندعو عليهم، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا لأن جرهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، جاء أيضا أحاديث كثيرة في ذلك: لا تسبوا أمراءكم، جاء ذلك في حديث شعب الإيمان، لكن تحقيق الحديث إن شاء الله نشوف تحقيقه بعد ذلك بإذن الله. يقول: لا تسبوا أمراءكم ولا تعشوهم ولا واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب، لأن دائما الأمر بيد من سبحانه وتعالى. الدرس الذي يلي ذلك وهو: ما موقف أهل السنة من الجدال والخصومات في الدين؟ ناس بتقعد تجادل وتخاصم في الدين، ما موقف أهل السنة من الجدال والخصومات في الدين؟ أهل السنة والجماعة لا يجادلون، عندهمش جدال في الدين، في الدين إلا إذا كان توضح الدين، ولو وقت وجدت لأمام الجاهل هيسيء للدين. فماذا قال ربي في كتابه الكريم؟ وأعرض عن الإيه؟ طيب، لكن كمان إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا، وإما مع القوم الإيه؟ مع القوم الإيه بنات؟ ينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم من بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا. بعض الناس دايما تجادل، وخاصة بتجادل بالباطل لتطحن به الحق. إذا رأيت المجادل في دينك ده يبقى تعملي فيه إيه؟ اعرضي عنهم. ما هو الجدل المذموم في جدل اللي انت بتبينهم؟ يعني مثلا احنا على سبيل المثال انت في حج مثلا او في عمره، في حج يعني بالذات الحج بالذات، لان الحج اللي بقى فيه اختلاط بالمجموعه اللي انت الفوق اللي انت معاها يعني. فلقيتي مثلا على سبيل المثال انت ما بتتكلميش، باخدي عاده على نفسك ان انت سبحان الله يعني الامر بيبقى فيه، لكن لقيتي مثلا الراجل اللي هو ماسك الحمله قاعد يخوض في الدين خطا، يقول لهم مثلا ايه هنروح عند الجمرات ما اعرفش انه ايه، حاجات ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ما تقدريش تسكتي بقى، يبقى المفروض ان انت تعملي ايه؟ توضحي الحق، توضحي ده هنا امر بالمعروف ونهي عن المنكر. ده مش جدال، ما اصل يقول لك لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، لكن انت دلوقتي شفتي حاجات خطا. يعني سبحان الله مثلا على سبيل المثال بيقع اخطاء شديده جدا يا بنات في الحج جدا، يعني لا على سبيل المثال مثلا واحد مثلا من يعني يكون مسؤول الفوج مثلا يوم يقول لهم ايه يعني بالنسبه للمراه، لو المراه حائض يسقط عليها يسقط عنها طواف الافاضه. تخيلي طواف الافاضه ركن، طواف الافاضه ركن، يعني لما ما تطوفش لم تطوف طواف الافاضه عليها الحجه السنه الجايه يبقى عليها حجه، يعني حجتها باطله وعليها حجه. فاذا الانسان المفروض ان طب لو لقيتي حد بيتكلم في الباطل وانت عندك علم في الامر ده لا اتكلمي، اتكلمي في الامر ده وبيني الحجه وبيني الدليل وبيني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده، لان الحج مواقف كثيره جدا جدا تحتاج الى من يكون على علم. الحج بقى يا بناتي اكتر الاشياء اللي تحتاج الانسان يكون على علم شديد جدا، لان كل موطن من مواطن الحج فيه فتنه شديده. طب نعمل ايه؟ مثلا على سبيل المثال تقفي مثلا في مزدلفه مش عارفين يعملوا ايه. طب انت دلوقتي واقفه بالاتوبيس، طب انت هتستني بعد صلاه الفجر ولا هتنتظري ولا هتمشي بعد منتصف الليل؟ لازم يكون عندك علم، تقومي تكلمي بالحجه. لا النبي صلى الله عليه وسلم امر لهم الضعفاء انهم يخرجوا بعد منتصف الليل، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رخصة للضعف. خلاص يبقى عندك رخصة، في عندك شيء حصل وانت فاهمة انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن تخيلي تسكتي قاعدين بقى مش عارفين يعملوا ايه، يمشوا ولا يعودوا ولا بعد منتصف الليل ولا قبل الفجر ولا بعد صلاة الفجر. خذي من هذا الجدال الكثير جدا جدا جدا اخطاء شديدة شديدة تقع بشدة في الحج. مثلا على سبيل المثال يأتوا في الحج مثلا يعني مثلا واحد يقترح يقول ايه ده، بيقولوا النهارده الصبح مثلا نرمي الجمره، النهارده مثلا نرمي الجمره مثلا، انت مثلا في جمره العقبه الكبرى اول يوم في الحج جدال، إيه انت في جمره العقبه الكبرى، جمره العقبه الكبرى بترميها متى؟ العقبه الكبرى، الكبرى متى ترمي العقبه الكبرى يا بنات؟ اللي هو ايه اول يعني لو اللي هو اول يوم اللي هو بعد ما تخرجي منين؟ من مزدلفة. بعد ما تخرجي من مزدلفة لو انت من الضعفاء نساء يعني والاصحاب الاعذار يعني ممكن تخرجي مين؟ بعد منتصف الليل، يعني ممكن بترمي دلوقتي جمرة العقبة الكبرى في الوقت ده، بس توصلي للجمرة ترمي في الوقت ده، وطبعا بعد الرجال بعد صلاة الايه الفجر. نعم بعض بقى يقترح يقول لك ايه بقى، ارمي الجمره دلوقتي هترميها دلوقتي وكمان كام ساعه كده نروح نرمي الجمره الثانيه بتاعت بكره بقى، واتفقوا كلهم على انهم يعملوا كده. طب انت لو عندك علم بقى تقول لهم ترمي ازاي، ازاي ترمي دي دلوقتي، ازاي مش احنا رمينا خلاص الثانيه، ما احنا بقينا هم احنا نرمي، نروح بقى نرمي دلوقتي بعد المغرب اللي هي يعني جمع تقديمها يوم لها جمع تقديم ها كمان. فبقول لك الحج يحتاج الى فقه شديد وعلم، انك لا ازاي تعملي كده. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبه للايام اللي اليوم الاول بعد اللي هي جمره العقبه الكبرى هيبقى بعد ايه؟ الخروج من مزدلفه، وبعدين هي اول ايام التشريق، والثاني في اليوم الثاني هيبقى بعد الايه؟ بعد الزوال. يعني ايه الزوال؟ يعني بعد الظهر، بعد صلاه الظهر. يبقى ازاي انت تقدميها وتعمليها قبل الايه؟ قبل مغرب اليوم اللي هو اللي قبله. لا دي ما لهاش دعوه بالتعجل، دي مش كده. لا ما هم هيقعدوا، هم هيقعدوا بس هيحوش بقى يعني يقعدوا، هم يقعدوا في منى، هم يقعدوا في منى بس يخلصوا بقى من امر الايه، يخلصوا الواجب اللي عليهم كده. فطبعا الامر ده لا، هذا ليس ده الجدال الباطل، لكن لو في جدال لإظهار حق لازم تظهريه. فهمتي ازاي؟ يعني انت جدال واحده مثلا سبحان الله مثلا اتوضت خطا، تقول لها ما تخلص بلاش جدال بقى، هنصلي في الحج بقى خلاص بلاش جدال. لا قولي لها، قولي لها حبيبتي في كذا، انت عملتي كذا بالراحه كده وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالراحه، انت وقعتي في خطا. لان العلم سبحان الله يعني المفروض ينشر، والصحيح لابد ان ينشر. اما الجدل المذموم فهو الجدال الباطل او الجدال في حق بعد ما تبين، ده الجدال. نعم. هو لو ساعات السيدات كانوا بيفوضوا حد يرمون لهم، هي مش ما عندهاش عذر انها تروح ترمي، هل ده جائز؟ لا يعني هي قاعده مع اصحابها يعني. لا ابدا ابدا، المراه في رمي الجمرات تروح ترمي بنفسها اذا لم يوجد عندها عذر، مش مريضه. انا ما عدتش ارد عليها، لا مش ليست مريضه، لان هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم احكام الحج. ولما تيجي ترجع لفتاوي العلماء ليس عذر المراه التي لا يوجد عندها، اذا كان عذرها معاها ولا تخيف عليه، اذا كان عذرها ان هي مريضه مسنه وتعبها المشوار، اذا كان لكن لو صحيحه سليمه شابه ولذلك لا عذر لها ابدا ابدا. وهو هيبقى بدل اسمها زوج، دي هي ممكن جدا في اقوال العلماء ان هي لو الزوج ما طلعش معاها في حجه الفريضه، بعض العلماء قال لك ان هي الامر ده ما فيش شيء ابدا، لكن انها جوزها يقول لها هي مش فسحه، ده ركن من اركانها بتعمله، ما تروحيش انت وانت شابه وانا هعمل لك. لا ما هي بصي سبحان الله لو ذهبت للزحمه، يعني اذكر مره كان قبل كده اللي هو رمي الجمرات كان غير ذلك خالص، زمان من 20 سنه من 25 من 30 سنه، رمي الجمرات كان عباره عن ايه؟ كان شكله ايه يا بنات؟ كان عباره عن دايره كده وشاهد فيه، وكان فعلا العصر العصر انك لما تدخلي المراه تدخل شديد جدا شديد. دلوقتي ابدا، دلوقتي من امتع ما يمكن من العبادات في الحج رمي الجمرات جدا ميسر، يعني بس لو كمان عندي قدره، لو عندي قدره تمشي، لو عندي قدره للمشي يبقى ميسر، لكن لو انت مريضه وبيكي حاجه في رجليك او كده يبقى الامر فيه عذر، لكن لو شابه وعندك قدره للمشي ما فيش عذر ان جوزك يقول لك اقعدي في الخيمه وانا هرمي لك. لكن انا بقول لك في المره دي ممكن الانسان لو ان الانسان وصلت عند الجمرات ولقيت الامر مستحال ان هي ترمي او حتى تشوف من التزاحم، وديته بقى في الحجر سعيت وراحت ووصلت راحت هناك وقفت ما عرفتش ترمي، فهي فالامر يبقى في الحاله دي وقت متى لا في الاخر اخر يوم، لا كان وقت الزواج كلنا مستنيين بقى. وقت الزواج في اول يوم ولا ثاني؟ اول يوم ميسر جدا، اول يوم ميسر جدا. لا مش اول يوم، اليوم ثاني يوم ميسر جدا، هو ثالث يوم هو اللي فيه التزاحم، لكن بتروح النساء في هذا اليوم طبعا ترمي الجمرات الا لو كان الامر بقى استحاله ان هي مش قادره توصل تعبانه مش كده، في هناك اشياء في اعذار ممكن تمنعها، لكن الاولى للمراه التي تقدر على ذلك. وانا عايز اقول لك ان من الحاجات اللي كل انسان بيحب يعني بيسعد بيتمناها ان لو تعاد يروح يعملها، ان يرمي الجمرات بنفسه. دلوقتي بقى سهل ميسر، لكن قبل كده انا عارف طبعا النقطه. او هنا بيقول لك بقى ايه، فما هو الجدال المذموم؟ الجدال الباطل، هو الجدال الباطل او الجدال او الجدال في الحق بيبقى بعد ما تبين حق باين. ما تقولي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، حديث سنده صح، يعني جدلك في الحديث يعني ايه؟ يعني بالعقل كده، هو بقى يشتغل بالعقل بقى مش بالايه، يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش بالشرع يعني. او الجدال فيما لا يعلم، واحد يجادل حاجة ايه، واحد مثلا بيجادل واحد عنده علم والجاهل هو اللي بيجادل بالباطل، انت بتجادل في ايه؟ سبحان الله، اذا انت مش عارفة او تعلمي هذه المسألة. او الجدال في المتشابه في القرآن، او الجدال بغير نية صالحة، واحد يجادل واحد عشان بس يوصله ان هو ايه، بس عايز يغلط او يبين له ان هو ايه خطأ، كل ذلك. لكن ما قيل هل هناك السؤال 99 ما الجدل المحمود؟ إيه في جدل محمود؟ قيل الجدال لإظهار الحق وبيانه. ده مش جدال، ده يظهر لإيه؟ الحق وبيانه. ويكون ذلك من عالم، مش من أي حد، من إنسان يكون عنده علم وله نية صالحة إن هو عايز يبين الحق، ملتزم في جداله بالأدب، مش قاعد يصرخ في جداله وكذا، لا خلاص اللهم إني إيه بلغت اللهم فاشهد. فذلك مما يحمد عليه كما قال ربي سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني هل هناك بعض المجادلات الشرعية؟ أذكر بعض المجادلات الشرعية. ما هي بعض المجادلات الشرعية؟ أخبر سيدنا إبراهيم، أحسنتي، محادثة إبراهيم عليه السلام مع قومه وموسى عليه السلام مع فرعون، لما في السنة كان من إبراهيم قال إيه لقوم اللي هو النمرود؟ فأتي بها من النار فبيت الذي كفر والله لا يجي قوم الإيه الظالمين. بعد كده في محاجة تانية لمين؟ سيدنا لموسى مع فرعون، فاكرينها؟ فاكرين المحادة بين موسى وفرعون يا بنات؟ في سورة إيه؟ الشعراء. في الشعراء، لا الشعراء فيها الشعراء كان فيها محادة. هيقول له إيه؟ فين المحادة اللي بين موسى وفرعون في الله عز وجل؟ أيوة، قال إيه؟ رب السماوات والأرض بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حولك سموه؟ قال إيه؟ ربكم أو قال إن رسولكم الذي أرسل إليك مجنون. قال رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون. مش أنت قلت مجنون؟ إن كنت تعقل. قال لأن اتخذت إيه؟ إله إلا أجعلنك من المسؤولين. قال ولو جئتك بشيء قال فأتي به. شوفي قال هي دي الإيه؟ هي دي الأعلى، لكن مناظرة، دي مناظرة زي ما تيجي واحدة كده مشركة وتقعد تناظر واحد مؤمن في الله عز وجل، وبنشوف الحاجات دي كتير جدا، تناظر في الله عز وجل سبحان الله. سورة ها، لكن هي دي علشان فيها إيه؟ ده قال، لكن دي فيها إيه؟ فيها ده قال قول ورد عليه بالقول، ده قال قول والتاني رد عليه بالقول، ففيها مناظرة، هي دي المناظرة. ولذلك قيل وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه التالي، عشان يكون جدال محمود يتوفر فيه التالي: العلم واحد، النية اثنين، المتابعة يكون عندك متابعة لله والرسول يعني. فأكثرت الجدال، بس هي المجادلة المناظرة، المناظرة دي ايه؟ ده يقول كلمة والتاني يرد عليه، ده يقول كلمة وده يرد عليه. المتابعة أدب المناظرة، أدب المناظرة. الواحد لما بيسمع مثلا مناظرة من ملحد مع مؤمن عنده علم، يجد سبحان الله المؤمن اللي عنده علم ده بيترد بأدب شديد جدا، لحد ما يضحك، لحد ما يثبت للمشرك والملحد إن هو من هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر من العقيدة اليوم، وناخد النهاردة اسم آخر درس. في كم ورقة؟ لا خلاص. طيب، طب ناخد الورقة دي، هيبقى هو كده خلصنا إيه؟ يبقى كده امتحان العقيدة إن شاء الله هنمتحن الأسبوع القادم. أنا أربع، نعم، فاضل ست أسئلة. طيب نخلي ده عشان مبقاش عليكم الكم كتير، وناخد إن شاء الله بإذن الله ناخد كم درس يا بنات؟ طيب ثلاث دروس، والمرة القادمة إن شاء الله ثلاث دروس، هديكوا ده ويبقى المرة القادمة الثلاث إيه دروس دول، وندخل بعد كده في المذاكرة اللي بقول لكم عليها، هي أسماء بقى القادمة الامتحان، القادمة الامتحان. يعني هناخد النهاردة اللي هو الدرس 17 ولا نخليه الأسبوع القادم إن شاء الله؟ خلاص خليه الأسبوع القادم علشان ندي الامتحان، بعد ما يجي الامتحان في العقيدة ناخد الثلاث دروس الأخيرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النهاردة يا بناتي في التوحيد، في العقيدة، في فقه الأسماء الحسنى. اسم اليوم إن شاء الله الرزاق، اسم اليوم الرزاق. الرزاق الرازق سبحان الله. في ورد اسم الرزاق في مواضع من القرآن، ذكر ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتاب الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما في سورة الذاريات. وذكر ربي سبحانه وتعالى والله خير والله خير الرازقين كما جاء في سورة ها في الجمعة في الحج. وقال تعالى وإن الله لهو خير الرازقين في دي في الحج. نعم لأن خلي بالك هو خير الرازقين دي اللي هي في الذاريات والله خير الرازقين في الجمعة وإن الله لهو خير الرازقين في الحج. وقال تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين في المائدة أحسنتم في سوء في سبع في المؤمنون. وورد اسم الرازق في السنة النبوية في السنن وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك. شوف الحديث ده شديد إزاي يا بنات. قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في ايه غلاء. فقالوا يا رسول الله لو سعرت. فقال ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر واني لارجو ان ابقى الله ولا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها اياه في دم ولا مال. يقول سبحانه ربي سبحانه وتعالى الرزاق يعني متكفل بأرزاق العباد. حضرتك عايزين نسمع الحديث تاني. حاضر حبيبتي. يقول غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله لو سعرت. فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. يعني بيقول على فكرة اللي هي الغلاء بيحدث بسبب إيه؟ الذنوب والمعاصي. اللي فتحنا عليه من السماء. فقيل أن من أسباب الغلو ذنوب العباد. ولذلك هنا قال له سعر. قال له ربنا سبحانه وتعالى بيرفع ده وبيخفض ده من هو ربي سبحانه وتعالى بذنوب عبادي لبغوا في الأرض ينزل بقدر ما يشاء. نعم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال في آيات أخرى والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك ذكر آيات كثيرة سبحانه وتعالى في مواضع عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى أن المتكفل بالرزق هو من فلا تخشي في الرزق شيئا. اللي بيرزقك هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في قيل في مقام اللي هي في أمر جاء في التذكير بهذا في القرآن في مقامين مقام التفضيل والامتنان وفي مقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان. فالأمثلة اللي هي المقام الأول اللي هو مقام التفضيل والامتنان قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظ ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بعد كل الرزق ده الإنسان يكفر. فقيل هذا من باب التفضل والامتنان من الله عز وجل. وقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا في آيات كثيرة. والأمثلة هذه كلها في المثل الأول اللي هو مقام التفضل من الله والامتنان من الله على عباده الذين من عليهم بالرزق الواسع. كل رزق لا يوجد رزق في حياتك كان هذا الرزق إلا من فضل ربي سبحانه وتعالى عليك. وأما الأمثلة على التالي اللي هو مقام الدعوة إلى والدعوة مقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان فقد قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الإيه الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ده من باب الإيه اللي بيأمرنا تعبدي لرزقك، تعبدي رب الرازق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى في إبطال الشرك ذكر الرزق أيضا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد ده كله تشركوا بالله سبحانه وتعالى، بعد الرزق اللي هو الإنسان سبحانه الله ربنا سبحانه وتعالى فوض عليه بالرزق، ثم يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم، في حد خالق غير الله؟ هل لك خالق غير الله ربي سبحانه وتعالى يرزقك من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. بعد ده كله كيف تكذب بالله سبحانه وتعالى؟ وقوله تعالى في الرزق في الإنفاق، في الأمر في الإنفاق في سبيل الله، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، صاحب الرزق هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال ربي في الرزق في الأمر بالشكر ليفكرنا عشان نشكر، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رزقنا وأعطانا وأغدق علينا وبعد كده ما بنعرفش نشكر الله عز وجل سبحانه وتعالى. وذكر ربي سبحانه وتعالى أيضا الرزق في باب النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر، فذكر ربي سبحانه وتعالى فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لأن بتنزل ابنها أو بتنزل الجنين اللي في بطنها بتقول ما عندناش فلوس عشان نعيشهم. الرزاق ربي سبحانه وتعالى كما قال في النهي عن قتل الأولاد بسبب الخوف من الفقر. وقال تعالى أيضا في بيان أثر لزوم التقوى ذكر الرزق في ذلك، فقال ربي سبحانه وتعالى إيه علاقة التقوى بالرزق؟ يقول ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني لو اتقيت الله هتجري سبحانه وتعالى يأتيك الرزق من حيث لا تدري يأتيك رزق ربي سبحانه وتعالى. وذكر الرزق أيضا في ثواب الإيمان والعمل الصالح، فقال ربي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى في ذم من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام، فقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كما قال في سورة الأعراف. وقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون كما جاء في سورة يونس. وقوله تعالى في السعي في طلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والآيات في ذلك كثيرة. ولذلك قيل رزق ربي أحبائي نوعين، رزق الأول رزق شامل وعام يرزق ربي به البر والإيه والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين، اللي هو قيل فيه رزق الأبدان يرزق التكلي وشرابي يرزق من حيث لا تجري. ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك أنه راضي عنه، ولا يعني أنه لما يرزق العبد المال أنه راضي عنه، ولا يعني أنه لما بيقبض المال عن حد أنه غير راضي عنه. ولذلك هذا الرزق ونحوه لا يعني أنه رضا من الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. أما الرزق الآخر اللي نتكلم عليه رزق القلوب، رزق خاص رزق القلوب فلا يعطيه إلا من أحب. الرزق الأول نحن ما زلنا بنتكلم فيه اللي هم قالوا إيه، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى سبحانه وتعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون كما جاء في قول في سورة المؤمنين. وقال ربي كلا. وقال ربي سبحانه وتعالى في آيات أخرى كثيرة يعني يقول ربي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. عندما قال ربي سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك إيه محظورة. إذن كثرة العطاء في الدنيا يا من كثر عطائك في الدنيا لا تظن أن ذلك رضا من الله عليك. يا من كثر عطاء والغنى فتحت لك الدنيا على مصراعيها لا تظني أن ذلك كثرة العطاء في الدنيا ليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله كما أن قلته ليس دليلا على هوان العبد عند الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول إيه فأكرمه الأول فأكرمه ونعوم فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه إيه فيقول ربي كلا. النوع الثاني من الرزق الرزق الخاص. اللهم ارزقنا هذا الرزق الخاص رزق الدنيا ورزق القلوب. رزق القلوب وهي أن تغذى القلوب بالعلم. رزق القلوب ده الرزق بقى اللي انت تتمني أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا الرزق. الرزق وهي رزق القلوب وتغذية القلوب بالعلم والإيمان وإعطائك الرزق الحلال الذي يعين على صلاح دينك. وهذا خاص بالمؤمنين فقط على مراتبهم وكل مراتب بحسب ما تقتضيه الحكمة والرحمة. ولذلك سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أعظم الرزق إن ربنا يرزقه الجنة. أعظم الرزق إن ربنا يرزقه الإيمان. أعظم الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه فهم التوحيد. أعظم الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى تستمري على طاعة الله عز وجل إلى الممات. وحذر سبحانه وتعالى عبادي من الاشتغال برزق الدنيا. يقول وحذر عبادي من الاشتغال برزق الدنيا الثاني عن رزق الآخرة الباقي. فقال سبحانه ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. كل اللي عندك ده المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكله ينفذ كله ينتهي. لكن إيه اللي هيبقى إيه الباقي لك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكما قال ربي سبحانه وتعالى من هذا في هذا التحذير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأخر. ولذلك يقول والعاقل لا يشغله رزق الدنيا والعاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي لأنه هيبقى بالشكل ده خسر عن الغاية التي خلق لأجلها والتي وجد لتحقيقها وهي عبادة الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وفهم قول العبد لهذا ما جاء به ما أنزله ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة لأن الله يرزقك ومن هو ربي سبحانه وتعالى. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الرزق اللي هو رزق القلوب. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم رزق القلوب. لذلك كنا يا أحبائي في الاسم الله سبحانه وتعالى في الصفة التي يدل عليها هذا الاسم. ما هي الصفة التي يدل عليها اسم الرزاق؟ صفة ايه؟ الرزق لا الصفة. كل اسم له تشتق منه اسم. كل اسم يشتق منه صفة. الصفة التي تدل عليها اللي هو ايه؟ هو الرزاق. يبقى صفته ايه؟ الرزق. الرزق من عند من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك من الآثار الإيمانية باسم الله سبحانه وتعالى الرزاق أو الرازق محبة الله عز وجل. لأنه من يرزقني؟ كل حياتي مين اللي يمن عليك به؟ سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل إفراده سبحانه من آثار الإسم الآثار الإيمانية باسم الرزاق، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه لا يملك أحد لك الرزق، حدش يملك لك الرزق، يبقى المفروض عبادتك تكون لمن؟ اللي يكون الأمر العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يؤخذ أو من الآثار الإيمانية بهذا الرزق بهذا الاسم اللي هو الرزاق الانخلاع عن الشرك بجميع أنواعه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لعباده والرازق لهم وحده، وهو المستحق وحده للعبادة، فلا شريك له ولا ند له. من الآثار الإيمانية أيضا لهذا الاسم الرزاق اليقين بأنه سبحانه وتعالى المنفرد برزقك، لا أحد يملك لك الرزق إلا الله سبحانه وتعالى، المتفرد برزق عباده، المتكفل بقوت عباده، لا مانع لما أعطى. لو حد لو كتب لك رزق ولا أحد هيستطيع أن يحكم عنك الرزق ده، لو منع عنك رزق لا أحد يستطيع أن يمنع عنك الرزق ده. قد يكون مثلا الرزق زوج أو زوجة، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لك الأمر ده لا أحد يستطيع أن يحجب عنك، لكن لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لك الأمر ده لا أحد أن يستطيع أن ينزل أن يعطيك ذلك الأمر. وقيس على ذلك كل نعم نعمة من نعم الدنيا، يثمر هذا الاسم اليقين بالتوكل، يثمر أنك لما تعرفي أن ربك هو الرزاق يثمر عندك نوع من إيه؟ خلق التوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى، يثمر في قلبك هذا الاسم الرزاق التعلق بالله وحده، مش التعلق بالمخلوقين ابدا لان المخلوقين لا يملك له شيئا، التعلق بالله وحده مع فعل الاسباب الشرعيه في طلب الرزق وعدم التعلق بالاسباب، يعني ما تتعلقي يثمر لك عدم التعلق بالاسباب فتتعلقي بمسبب الاسباب اللي هو من؟ ربي سبحانه وتعالى، لان ربي هو الخالق وخالق الاسباب ومسببها. يثمر لك هذا الاسم في قلبك أنه هو الرازق والرزاق الطمأنينة. بعض الناس اللي عندها مال لكن برضو خايفة من بكرة وخايفة من الأيام، أو تبسط يدخل تمد يدها لدا ودا ودا، ليه خايفة من الفقر؟ وهي تنسى أن الذي يرزقك هو الله عز وجل، ولا ينقطع رزقه عنك أبدا سبحانه وتعالى. فيثمر في قلبك إذا وعيتي من هو الرزاق صاحب الرزق، صفته الرزق بيده، يعني بالضبط صفته الرزق بيده وحده، حدش يملك الرزق إلا من؟ الرزاق، لا أحد يملك الرزق إلا الرزاق. يثمر ذلك في قلبك طمأنينة وسكينة، مهما ابتليتي من ضيق العيش، مهما ابتليتي من قلة المال، مهما ابتليتي من ضيق أي شيء في حياتك، اعلمي أن ربي هو الرزاق سبحانه وتعالى، فيصبح يثمر في قلبك طمأنينة وسكينة. ويثمر في قلبك أيضا عدم هلع وعدم خوف على الرزق من بكرة. كثير من الناس ما يؤرقها أو ما يؤرقها الرزق غد أو رزق غد، لكن لما تيجي تفتخر كده بينك وبين نفسك أن ربي هو الرزاق وتقول لنفسك الرزق بيد الله، يطمئن قلبك ويسكن حالك ولا يخوف، عندما تشعري يشعر كيانك ويشعر قلبك أن المتكفل بأرزاق العباد وحده هو ربي سبحانه وتعالى. يثمر هذا اليقين أيضا في يثمر هذا الاسم اليقين بترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق، أي سبب محرم في طلب الرزق وما أكثره، الإنسان يأكل الربا، الإنسان يأخذ الرشوة، الإنسان يضع يده على مال حرام، الإنسان يأخذ مال مش ليس بحقه، لما تيجي تقولي ما هو بيفعل ذلك خوفا من الفقر، لكن لم يتذكر أن الرزاق ربي صاحب الرزق يطمئن قلبه إلى ذلك، يطمئن قلبه إلى ذلك. يثمر أيضا يقطع هنا سبحان الله عدم الخوف من المخلوقين في قطع الرزق، لما واحد يقول لواحد أنا هقطع رزقك ما يخافش منه، لأنه يعلم أن الذي يملك الرزق هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. من الآثار الإيمانية لهذا الاسم اسم الرزاق قيل معرفة أو معرفة دلالة باسمه اللطيف الحكيم الرحيم، لأنه ينطق بالعدل، لا أحد ينطق بالعدل مثل ربنا سبحانه وتعالى، ينطق بنا في كل المقادير، ينطق بنا في كل المقادير، حكيم لا ينزل شيء أو لا يعطي رزقه إلا بقدر، لأنه ينزل كل شيء بحكمة، يعطي هذا ويبسط الرزق، يعطي هذا ويقبض الرزق، وكل ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. ومع كل ذلك فهو رحيم ورحمة واسعة سبحانه وتعالى، لأن الأرزاق تتفاوت، ممكن يعطي هذا ويوسع على هذا ويكون على هذا ضيق. ولا ومع كل ذلك لا بد للعبد أن يعرف، يعلم أن الذي يوسع على هذا وضيق الرزق على هذا أرحم الرحيم سبحانه وتعالى. وكل ذلك تقولي طب سبحان الله هذا ضيق رزقه وهذا أخوه واسع الرزق، نقول ذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله، وذلك برحمة من رحمات الله، وهذا لحكمة، وأن الله يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، يرزق الكل، ويكون كل ذلك بحكمة من عند الله عز وجل. من أثر هذا الاسم أيضا أثار الإيمانية أنه لا بد للعبد أن يعلم أن أعظم الأرزاق في حياتك أن ترزق العلم. اللهم ارزقنا علم النافع، العلم النافع، وأعظم الأرزاق العمل الصالح، وأعظم اللهم ارزقنا، وأعظم الأرزاق الهداية إلى الله عز وجل، وأعظم الأرزاق التقرب إلى الله عز وجل، وأعظم الأرزاق إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أنس بالله، استعذبي الأنس بالله. ومن أعظم الأرزاق الأنس بالطاعة، تجد نفسك قاعدة بالطاعة مع إن واخدة منك مشقة، لكن تبقى شعر أنك في أنس في لذة. ومن أعظم الأرزاق سلوك الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ومن أعظم الأرزاق السلوك الطريق الموصل إلى مرضاته، ومن أعظم الأرزاق الوصول إلى جنته وهو الرزق الحقيقي. اللهم ارزقنا جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أعظم ما يستغلب به الرزق، قيل أعظم ما استغلب به الرزق والبركة، والبركة لما تعرف أن ربي هو الرزاق تعلم أن أعظم ما يستغلب به الرزق والبركة تقوى الله، لأنه سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. إذن أعظم ما يجلب الرزق، وخاصة رزق الهداية ورزق اللي هي الطاعة ورزق القرب من الله، هي أن الإنسان يتق الله واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك فتقوا الله عز وجل وطاعته أعظم ما استغلب به رزق الله والبركة، تقوى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مرزقا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا في الدنيا، وارزقنا رزق الطاعات والقرب والأنس بالطاعة يا رب العالمين. من الرزق الرزاق من هي قصد أيضا من اللي هي الآثار الإيمانية لهذا الاسم، ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم. ما هو الرزق الأعظم والفضل الأكبر؟ ما هو؟ هو رضا الله سبحانه وتعالى وجنته، وفي الجنة نرى الله عز وجل. ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أثر هذا الاسم في قلبه الرزاق، أن يجعل أكبر همه وسعي، بيسعى في الدنيا، بس سعي في الدنيا إيه؟ يسعى ويروح عمره وينتهي عمره في السعي في الدنيا للأعمال الدنيا، ولا يجعل أكبر همه ومبلغ علمه السعي لنيل الرزق الأكبر الأعظم والفضل الأكبر رضا ربي سبحانه وتعالى وجنته. اللهم ارزقني وإياكم. النقطة التي تلي ذلك من هي النقاط أو الآثار الإيمانية لهذا الاسم، أن الإيمان بهذا الاسم يبعد القلب عن الشح. أنفقوا ينفق ربي عليكم، ينفق العبد، انفق يا عبد، ينفق ربي عليك. لما تيجي تنفقي كوني على ثقة انك لما تيجي تنفقي هيرد اليك نفقة اضعاف مضاعفة. اللهم اعطي منفقا واعطي ممسكا وما انفقتم من شيء فان الله ايه فان ربي ايه يخلفه. اللي النفقة اللي انت بتخرجيها من نفسك من بيتك ومن مالك كوني على ثقة إنها رجع لك تاني بس أضعاف مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك تنفقي من أي نوع من أنواع النفقة تنفقيها كوني على ثقة تامة أن الرزاق ربي سبحانه وتعالى. تنفقي من مالك تنفقي من علمك، تنفقي من جهدك، تنفقي من كل ما تملكين، يعود عليك بصحتك طبعا، يعود عليك من الله عز وجل فضل في الدنيا وفضل في الآخرة. ولذلك الإيمان بهذا الاسم أحبائي من أثار الإيمانية يبعد القلب عن الشح والبخل، لأن العبد يشعر أن ما في يده هو من رزق الله. تمسكي كده أي شيء وتقولي كل ده من عند الله، الإنسان لا يملك شيء، اللي علمك هو ربي، واللي أدبك هو ربي، واللي من عليك بالعطاء هو ربي، واللي من عليك بالرزق هو ربي سبحانه وتعالى. فيوم الإنسان يتأدب فينفق من كل ما عنده، ولذلك سبحان الله تجد الإنسان الذي يعي ذلك الاسم ينفق في أبواب الخيرات ويبحث عن أبواب الخيرات، لأنه يشعر أن ما في يده من الرزق هو من الله عز وجل، وما في القلب من الرزق هو من رزق الله، فيعتاد الإنسان على البذل ويعتاد الإنسان على العطاء، وذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى في هذا الاسم ذلنا يا أحبائي في الرزاق. نقول يا من عرفت أن الله هو الرزاق، لابد أن تعي أن الرزاق الذي خلق الأرزاق كلها في السماء وفي الأرض، وهو مالك جميع الأرزاق ومعطي جميع الأرزاق، يصرفها ويقسمها بين خلقه في كل وقت حسب علمه، لأن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا عرفت أن ربك سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه، فاعلمي أنها واسع الرزق كثير الأرزاق، يملك جميع الخزائن، خزائن يملك خزائن السماوات والأرض، وسع جميع المخلوقات برزقه، ووسع جميع المخلوقات برحمته، ومن أنواعه وأنواع إحسانه. ولذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإذا عرفت أن ربك هو الرزاق تكوني على ثقة أنه المتكفل برزق الخلائق جميعا، متكفل بك وبغيرك، يعطيك ويعطي غيرك، قائما على كل نفس بما يقيمها سبحانه وتعالى، لأنه الرزاق لكل مخلوق ورزقه لا ينفد. سبحان الله، رزق بعد رزق، رزق بعد رزق، وعطاء بعد عطاء، متفرد بالرزق والإنعام وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق؟ سبحانه. إذا عرفت أن ربك سبحانه وتعالى هو الرزاق، اعلمي أنه يوصل إليك أنواع الرزق في كل مكان وفي أي مكان وفي أي وقت وبدون مشقة وبدون كلفة، لأنه السميع للسائلين سبحانه وتعالى، العليم بالمحتاجين سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أن ربك سبحانه وتعالى هو الرزاق، اعلمي أنه قسم الأرزاق بين العباد وساقها إليه بقدرته ورحمته، فلا ترى أحدا يأكل رزقك، فلا ترى أحد يأكل رزق أحد أبدا. فتذكري قول رب الرزاق: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يتخذ بعضهم بعضا إيه سخرية، ورحمة ربي أجمل رزق، إنه يرزقك الرحمة، ينزل عليك الرحمات. ولذلك سبحان رب العرش العظيم، يا من عرفتي أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق، وعرفتي أن هناك رزق الأبدان كما ذكرنا يرزق كل بني آدم، فاسألي ربي بإلحاح أن يرزقك رزق التوحيد، رزق القلوب ورزق الإيمان، التوحيد والإيمان الذي يرزقه الله من يشاء من عباده على يد أنبيائه، ويرزقه الله من يستحقه ويشكره، ويؤتيه من أتى بأسبابه وهو الحكيم العليم كما قال ربي سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى الرزاق، فتعبدي باسمه الرزاق. كيف نتعبد باسمه الرزاق؟ اعلمي أن الله الذي وفقك لطاعته ربي سبحانه وتعالى هو خالق المخلوقات وقاسم الأرزاق، وكل رزق مقدر ونافذ من الله إلى صاحبه. فاعلمي يا من عرفت أنه هو الرزاق أنه لا يخطيك رزقا إلى غيرك، اللي مكتوب لك هيجي لك، كما لا يأتي رزق غيرك إليك، ولن يموت أحد حتى يأتي الرزق سبحانه وتعالى. وذلك واعلمي أن فهم الرزاق هو لب التوحيد وذروة اليقين، أن نعلم أن الله هو الرزاق وحده لا شريك له، وإن جميع الأسباب من تكسب وعمل والمخلوقات جميعها سبحان الله من عطاياه من رزقه، ولذلك خلقت لعبادته سبحانه وتعالى. ويا من علمت أنه الرزاق، أين شكرك للرزاق؟ فاشكر الرازق الذي ساق إليك الرزق ويسر لك الانتفاع بذلك الرزق فاستعمليه بطاعته. ويا من علمت أن الله هو الرزاق، عليك بالسعي في طلب الرزق، لكنك انظري بقلبك إلى القسام الذي يقسم الأرزاق ويقسمها جل وعلا، لا إلى القسمة حتى ترضي بقسمة القسام برسمة ربك سبحانه وتعالى، فتقنعي بالمقسوم الذي قسمه ربي لك الرزاق مع السعي بالجسم، بالجسم فقط بالأخذ بالأسباب، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق فتيقني حبيبتي في الله أن ما أصابك من الرزق لم يكن لطيك، وما زوي عنك من الرزق لم يكن ليأتيك، ولو وقفك معك جميع الخلق كما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدك وهو العزيز الحكيم. وإذا عرفت أيتها العبد أن ربي هو الرزاق فإياك إياك يا من كان لك عقلا أن تشغلك رزق الدنيا وإن كثر عن الذي خلقك ورزقك، وهي عبادة الله الواحد الديان والدعوة إليه وتعلم شرعه والإحسان إلى عباده. وإذا عرفت أن ربك هو الرزاق فاجعلي ما رزقك ربي سبحانه وتعالى سببا على مرضاته وتقواه تكوني من المفلحين، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإذا عرفت أن ربك هو الرزاق فإذا خرجت في طلب الرزق إياك أن يكون نيتك في الرزق التكاثر أو التفاخر، أو أن يدفعك الحرص على طلب الكسب من أبواب الحرام، أو تتسخطي على مقدورات الله سبحانه وتعالى، فإن طلب الرزق عبادة والأمر مفروغ منه، فالرزاق ربي سبحانه وتعالى، فالرزق مقسوم بالميزان وبالعدل والذي قسمه ربي سبحانه وتعالى العادل. ولتكن قلة الشيء عندك أأثر إليك من كثرته، فقليل يغني أحسن من كثير يلهي، فقليل يغني أحسن من كثير يلهي ويطغي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. واعلم يا من علمت أن الله هو الرزاق أن ليس لك من مالك إلا ما أكلت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فليس لك، فأنفق ينفق الرزاق عليك. واعلم كما قال ربي: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتأتي الآية التي بعد ذلك، لأن الأولاد مجبنة، مدخلة، مجهلة، محزنة، أربع حاجات ذكرهم الحديث. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. لو جاء الموت والإنسان، ولذلك تأتي الآية اللي هو يحذرنا ربي أنها لا تلهينا أموالنا ولا أولادنا عن ذكر الله، وعن الإقبال على الله عز وجل ما كنش أسباب إننا خوفنا على أولادنا وعلى أموالنا إننا نبخل بالنفقة في سبيل الله. يا من عرفتي وعلمتي أن ربي هو الرزاق، اعلمي أن العلم كله يخرج من العليم سبحانه وتعالى، وأن الرزق كله يخرج من مخرج واحد صاحبه الرزاق وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كل رزق يأتيك من عند الله. واعلمي يا من عرفت أنه الرزاق أن الله قسم بين عباده الأرزاق بالعدل، فخص الأغنياء بوجود الرزق وجعلهم آنية للحمد والشكر والإنفاق والإحسان، وخص الفقراء بوجود الرزاق سبحان الله بوجود الرزاق وجعلهم آنية للصبر سبحانه وتعالى على البلاء، وأرزقهم الصبر على البلاء. وعندما يقبل على الله سبحانه وتعالى، إذا كان الفقير شاكرا حميدا كان من أول من يدخل إيه؟ الجنة. ولهذا سبحان الله قيل في هذا الصنف أجره على حمده وإنفاقه، ولهذا الصنف الآخر بلاءه على وصبره، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كما قال في كتابه. واعلم أيها العبد الذي علمت أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق، فاسأل ربك جميع أمورك وأنزل به فاقتك وفقرك واشكو إليها مصيبتك، في باله وحده كل شيء وليس بأحد سواه، بل الخلق والأمر كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له سبحانه وتعالى. واعلم أن الملك يا من عرفت أنه رزاق، واعلم أن الملك العظيم يعطي العظيم، فاطلب من ربك العظيم كل عظيم في الدنيا والآخرة، وليكن سؤالك على قدر المسؤول، على قدر من تسأل جل وعلا، وعلى قدر حاجتك. فربك جزيل العطايا والمواهب في الدنيا والآخرة، اللهم هب لنا من لدنك، اللهم ارزقنا الخيرات يا رب العالمين. وإذا عرفت أن الله عز وجل هو الرزاق، فاجعل سؤالك وأعظم سؤالك في الدنيا الهداية، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وأجل سؤال في الآخرة بعد رؤية ربي سبحانه وتعالى، بعد رؤية ربي سبحانه وتعالى، سؤال الفردوس الأعلى من الجنة. ويا من عرفت أن ربي سبحانه وتعالى أهو الرزاق، وقد فتح الكريم جل جلاله باب السؤال لعباده ووعدهم جميعا بالإجابة، لأنه هو الكريم الذي لا يرد سائلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاسأل الغني وحده الذي يملك كل شيء لا شريك له، عنده خزائن كل شيء. واعلم أن ربك هو الغني، واعلم أن ربك الرزاق، لا يطلب العظيم إلا من العظيم، فسأل ربك العظيم ما شئت فأعطاه على قدر شأنه، تسألي ما شئت يعطيك كل الخيرات. واعلم أن طلب الحوائج من غير الله ذل، لو طلبت من الناس ذل، طلب الحوائج من غير الله ذل، وهو سبحانه حق من يتذلل له العبد. ومن عرف الله لم يسأل غيره، ومن عرف الغنى أو الغني وهو الله لم يقف إلا ببابه، فلا يقف على باب الفقير. ومن عرف الكبير استغنى به عن الصغير سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. فسبحان الرازق، إذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى يرزق الأجساد الطعام والشراب بألوانها، ويرزق القلوب بأنواع المعارف، ويرزق القلوب بالإيمان واليقين، ويقبض ويبسط، فيقول ربي سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. واعلم من يامن على يقين أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، أن على قدر كل قرب القلوب من ربها بالإيمان والمعرفة والطاعة يكون غناءها من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون للمؤمن، وهذا يكون للمؤمن ساعة الرزق وساعة العطاء، وهي فتح القلوب أو انفتاح القلوب لله الواحد الأحد. واعلم يا من علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه من فضله لتنتفع به وترزق منه كل محتاج، بل وتقدر عليه، ويرزقك من علمه فتفيض به على كل من يحتاج ذلك العلم. اللهم ارزقنا وفض علينا وارزقنا من علمك وارزقنا من فضلك وارزقنا من سترك وانزل علينا من رحماتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بك يا ربي، اللهم يا من أنت الرزاق ارزق قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وارزقنا تقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الإيمان الحق، اللهم ارزقنا العلم الذي ننتفع به في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العلم الذي ترفعنا به عندك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الثبات على الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا وارزقنا نورا في قلوبنا، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط ونورا عند العرض عليك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربي أن تنور حياتنا بطاعتك، ارزقنا نورا في حياتنا بطاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان يا رب العالمين، وذلك رزق من عندك، حبب إلينا الإيمان، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا بالرزق من عندك من الراشدين. اللهم نسألك أن تجعلنا من الراشدين، وهذا رزق من عندك، رزق خاص من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا يا ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا ربي غير مفتونين. نسألك يا ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئتنا، واشفي سقيمنا، واشفي مريضنا، واهدي ضالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ونصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرد غير مفضل ولا فاضح. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.